شاب بيعمل في شاب بيعمل في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا، هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي لحياته، ولكنه يجد مضايقات نكاد تكون يومية في هذه الناحية بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن، أي أنه بإعفائه للحياته لا يكون مظهره حسن، فهل هذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحيته؟ يعني أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت وتظل أنت ولحيتك المبارك ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات. ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نجلب ولا نحبس ولا نصيبنا ألم في سبيل الله إلا كلمة. نحن مع الأسف في عمان تحلق لحية رجل رمانتي، وفي سوريا وقع الحوادث ومنهم صار لنا ما استطاعوا أن يحلقوا لحيته إلا بعد أن كفلوه بالأغلاق وربطوه بالسارية وحلقوا لحية رمانتي. مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى. فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد؟ وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة للبلاد الأخرى. أنا خشيت أن يكون تمام السؤال أنهم يحلقون لحيته رغم أنفه، أما إذا وقف الأمر أنهم ينازعونه في لحيته ويشكلون بعض كلمات ويقولون كلمات، أنا أقولها صريحة لأن الأمر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القوات في الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجن خاصة أن يظهر بالمظهر اللائق، أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم، لأنكم تستهجنون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام حيث كانت لحيته لحية جميلة، وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به بل قال لهم حب الشارك وعاق اللحى وخالق اليهود والنصارى. فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافه من قديم إلى آخر كما أشرت آنفا ليس نظاما مسلما أبدا، لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون بخير كثير ما دمتم ترون جنودا متمسكين بالحارة فأنتم في خير، أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنديا مزحما. في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك من حيث أن الحكم كافر، مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لأنهم يعتمدون على القانون الإسلامي. لذلك نحن نوصي كل من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى. الملتحي لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ونذكر الآمر لأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما، وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم المسلم ويوجهه للمهنة التي تناسب الكفر وضلاله. لا يوجد عندكم الحمد لله شيء من هذا، ولكنها ذكرى والإخلاص القانوني.